الله أن يدمن في كربلا سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. الله وأي حي ظلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك. يوم بحامية الإسلام قد نهض، منه حمية دين الله إذ ترك. رأى بأن سبيل الغي متبع، والرشد لم تدر قوم أية سلك. والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكى. أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. تحكم بالإسلام طاغية، يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. الله أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. الله ما رأى الصيب للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. وما سمعنا عليلا لا علاج له، إلا بنفسي مداويه إذا هلك. نفس الفداء لفاد شرع والده، بنفسه وبأهله وما ملك. أحال أرض العدا نقعا بحملته، وللسماء سما من قصط لي سمكا. الله أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. الله كسى النهار ثياب النقع حالكة، لكن محياه يجل ذلك الحلك. في فتية كصقور الجو تحملها، أمثالها تنقض الأشراك والشبكة. يا ويح دهر جنان الطف بين بني محمد وبني سفر بريانا معتركا حاشا بني فاطم بل قوم كفأهم شجاعة لا ولا جودا ولا نسكا الله أي دم في كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا أي دم في كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا والشركة فكان ما طابق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتم وبكى في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك يا ميتا تارك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا تركا الله أي دم في كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا أي دم في كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا الله الله المرحوم السيد جعفر الحلي.